نعم نعم يقول شدة البلاء كثرة العيال مع قلة الجسد، هل هذا حديث؟ حديث باطل. لأيهم اختليتم اختليتم. باطل أيضا. وإن كان سنده ضعيفا. من عفى لمن عفى. من عفى لمن عفى. هذا لا أصل له. عرجنا عن الموضوع. هو علم النهي المحدود.